الاهتزازات بقيت محوطة ومحصرة عينيك المعجزات اجازات من الاوجاع ومن الحسرة رسمتك صورة على الازازات بقيت محوطة ومحصرة يا صايبة القلب بالهزات وسايبة الروح بتتكهرب بلاش النظرة دي بالذات بلاش يا حزينة النظرة عينيك اللي مات سينمات بيحكوا عليك ويقولوا يا أول عهد بالأزمات يا لغز العمر وحلوله عينيك المؤلمات سينمات وبيقولوا يا أول عهد بالأزمات يا لغز العمر وحلوله رسمت بكحلك العلامات فكنت سعيد في علاماتك لوصلك ببعت السلامات عسى يشفع لي عينيك.